شغاله. فاحنا قلنا دلوقتي بقى احنا عندنا نوعين من الاستمرارات الاستيمولنس. بس يا جماعه بس قلنا في مجموعه منهم سبيسيفيك الاستمرارات الاستيمولنس، ودول بيعالجوا سبيسيفيك الاستمرارات الديبرشن. واللي علينا نعرفه ان الدوائين المشهورين اللي بيعملوا سبيسيفيك الاستمرارات الديبرشن هم مين؟ مورفين. انتوا عارفين المورفين ده بيسموه واحد من الاوبيويدز. عارفين يعني ايه اوبيويدز؟ اوبيويدز يعني مركبات طالعه من الافيون. الافيون ده الاوبيويد. الديازيبام ده واحد من مجموعه مشهوره اسمها البنزو دايزيبينز، هناخدها في السي ان اس. ومين ده الانتاجونست بتاع الديازيبام؟ فلومازينين. مين الانتاجونست بتاع المورفين؟ نالوكزون. ساعات بقى العيان بيجي له نون سبيسيفيك ريسبيراتوري ديبريشن. ايه دي؟ مال؟ لا هو مفيش مورفين بس. مفيش اربعه. ها؟ لا في مشتقات من المورفين. في منها اعراس، اما المورفين نفسه بيحصل له فيرست باس من الدابوليزم ما عشتها. السؤال بقى، طب هو في ادويه ثانيه ريسبيراتوري ستيمولانت نون سبيسيفيك؟ اه طبعا. لازم نعرف كلنا عرفت صوتك فين؟ صوتك بقى مميز. لا انا بتكلم طبعا. شباب بتكلم؟ لا انت صوت، انا سمعت صوتك دلوقتي. فانت قلت لهم ايه؟ مجموعة بقى اللي هي بتشتغل نون سبيسيفيك ريسبيراتوري ستيمولانت، عايزين اعلم كلمة صغيرة بس. ها؟ في عندنا أدوية، طبعا كلنا عارفين الريسبيراتوري سنتر ده موجود فين؟ في البرين ستيم، صح؟ الريسبيراتوري سنتر ده اللي في البرين ستيم، في أدوية بتستيميوليت البرين ستيم كله انكلودينج ايه؟ الريسبيراتوري ستيم. الريسبيراتوري سنتر في الحالة دي هيبقوا سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك؟ نون سبيسيفيك. ليهم اسم عاوزين نعرفه. اسمهم اناليبتكس. فلو حد سالك في الامتحان مش مهم الكلام كتير المكتوب ده، ايه هو الاناليبتك؟ هتقول هم دول ها؟ نون سبيسيفيك ريسبيراتوري ستيمولانت اكتنج ايه؟ دايركت على مين بقى؟ على البرين ستيم. تقول لي ايه ده؟ وفي ادويه تشتغل ريفلكس؟ انتوا عارفين لو واحد لقيت السي ان اس بتاعه ديبريست اغمى عليه بتعمل له ايه؟ بتعمل له بين ثرو ستيمولس، صح؟ ممكن تشممه حاجه، صح؟ بتشممه ايه؟ بصل. بصل ماشي، مش لاقي بصل اهي. نشادر امونيا تعمل الريتيشن الاولفاكتوري نيرف وتبعت امبلس انتو البرين وتصحصح البرين كله. ده بقى الدواء بيشتغل بالطريقه دي، ريفلكس ولا دايركت؟ ها؟ ريفلكس، انك انت جيت على السنسوري نيرف اندنج وعملت له ستيميوليشن فبعت امبلس انتو البرين. اما لو انت اديت دواء اشتغل على البرين على طول يبقى اسمه اناليبتيك. اكتبه جنب الاناليبتيك بيشتغلوا دايركت. وفي نوع تاني بقى الريفلكس زي الامونيا فيبر او الامونيا او الامونيوم او البصل. هي هي مش لازم حتى كده. انا بلاقي حد مغمى عليه بتلطش له، مش في الافلام تديله قلمين كده ولا حاجه، او تقرصه من ودانه، او تتك على عينيه من فوق، اي ستيمولانت. بس لازم يكون مغمى عليه بجد مش بيمثل، عشان لو واحد بيمثل مغمى عليه لطش له، لطشت له هيقوم لطش له. اما لازم تبقى متاكد ان مغمى عليه بجد وعنده اي سي نس ديبرش. تعرفها ازاي؟ عارفين ازاي؟ انا قلت لكم قبل كده بص على عينيه هو طبعا مغمض. مغمض، حاول تخليه ايه يقرب من عينيه كده ويفتح، حاول تفتح ايه جفونه. طب اعمل لك كده تعرف هو بيمثل. هو اللي عنده سينس مش يعمل كده عشان ما يفتحش ايه عينيه. او تركز قوي، هتلاقي عينيه بتتحرك كتير، يبقى هو ده حاجه سايكولوجيكال. فلو سمحت ما تلطشلوش انه هيقوم لطش، ولكن لو هو مغ عليه بجد ممكن تقرصه من ودانه احسن بتلطيش، ده عيب يعني. ها قرصه من ودانه كده حاجه بسيطه عشان تعمله ستيميوليشن، او جيب له بقى نشادر وشممها له، بس ايه بقى ما تدخلش النشادر في مناخيره قوي انها فيري ايريتنت، فهيتضايق منها قوي. هي جاست حاجه ايه بسيطه. يبقى كده احنا عرفنا اللي بيشتغلوا دايركت اسمهم الاناليبتيك، والاكزامبل اللي علينا الدوكسابران. الحاجات اللي بيشتغلوا الريفلكس هما ايه؟ هما الامونيا. في بقى ادويه ثانيه شايف طريقه ثانيه مش مهم نعرف، زي الكافيين. الكافيين مش هنقول عليه ان اس ار اس، زي الامينوفيلين، وزودوا لي الاتروبين. الاتروبين برضو واحد من ايه؟ نون سبيسيفيك ريسبيراتوري. اتفقنا؟ كلمه صغيره كده على الريسبيراتوري ايه؟ كده احنا خلصنا الريسبيراتوري ستيمولانت وخلصنا البرونكيال ازمه. هيبقى فاضل عندنا موضوع واحد اسمه علاج الكف، اللي هو ايه؟ الكحه. ده طبعا كلام سهل قوي. ان شاء الله الاسبوع الجاي غالبا هنبتدي جي اي تي. في حد ابتدى في المحاضرات جي اي تي؟ ايه ده؟ او ما تنقش. زميلكو بيقول عاوز ياخد حصه اجازه، ممكن تحصل مشكله الاسبوع الجاي ده كله. عشان انا عندنا مؤتمر، فلو ما عرفتش انا امشي منه هضطر الغي كل الاسبوع الجاي. الله العظيم. وبعدين بقى ما تتاخروا. ايه؟ سجلت فين يا واحد مجمع عليه؟ بجد اه حصلت واحد مثلا زعل او مجمع عليه، بس ما يكونش بيمثل. في فرق، لازم تعرفوا الناس اللي عندهم سايكولوجيكال ثينكينج دول ما بيمثلوش. واحد تعبان جدا وجاله ثينكينج، ولكن في ناس بتمثل. الثانوية العامة، أيام الثانوية العامة بيجوا لك دول في ال وأنت في قاعد في الاستقبال، مغمى عليها بقى عشان جابت نمرة وحشة، فعملت نفسها مغمى عليه علشان، أو مغمى عليه علشان ما يزعلوش في البيت. فهو مصحصح للناس وهو مش عامل كده. أما التاني بجد عنده كنت. نعم. نعم. تقول إيه؟ تقول إيه ده؟ بتقول ايه يا ابني؟ ما تقول مش هيبقى في ايه؟ ايه ده؟ هو انتوا بتاخدوا اسم؟ مفيش اس عندكم انتوا، لو طلعوا لكم عندكم شورت كويشنز. الاس دي محتاج لنا صفحتين ثلاثه. لا مفيش، مش كله ام سي كيو. ده لسه ما خدوش قرار ان هيعملوا امتحان حتى امتى؟ طب يا زميلتكم سالت الدكتوره سمية قالت له ثلاث اسئله اسم، بس مش اسم شورت كوشنز. اسم فرق بين اسم، وهي مش فرق قصدها على الشورت كوشنز. بس يا جماعه بس ايه ده؟ ايه ده؟ لا بس يا جماعه بس لو سمعتوا ما حدش ياخد اي معلومات من اي حد ولا يقولها لي الا ما ينزل اعلان. كلامي واضح ولا لا؟ وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده وما تهزروش. ان لو حد منكم راح عمل اي اشاعه وراح يدوس الاسم عندنا هيطلعوا عينيكم. انا بقول اهو بكلام بجد، ما حدش ليه دعوه بالامتحان هيحصل فيه ايه خالص الا ما ينزل اعلان. امتى؟ العملي قبل الشفا ولا الشفا قبل النظر؟ مفيش دعوه خالص بالموضوع ده. هو هيجي في وقت معين ينزل لكم جدول وهيقول لكم ايه المواضيع اللي داخل عليكم. لو ابتدت بقى تعقوا وتكلموا كتير هيعملوا زي ما بيعملوا في سنين كتير قوي، ما فيش ولا كلمه هتتشال، وهتتدبسوا في الامتحان كل اللي انتوا خدوه ده اخر السنه. وبدايه المشاكل حاجه زي اللي زميلك بيقول عليها دي، قالوا ما فيش اس في الامتحان. ايه اللي بتهزر انت ولا ايه؟ انا بكلم جد يا جماعه، ما حدش ياخد اي معلومات. انا نفسي لغايه دلوقتي مش معرفتش هنعمل ايه. تيجي تقول لي اصل مش عارف مين قال لك في السكشن، لا لا لا لو سمحت فولو ستوب على الموضوع دوت. انت هدفك واحد بس، اللي تاخده تذاكره، وبعدين بقى هيجي في وانتوا جربتوا مش قبل امتحاناتنا بنقول لكم هينزل لكم ايه 1 2 3 4 فولو ستوب. ما تاخدش اي معلومات من اي حد كده ولا مني انا حد. انا بكلم جد صحيح، معرفش اجلد هو. انا ما اقدرش اقول طلع كلمه لاكون متاكد منها. نيجي بقى ايه الادويه اللي استخدم في علاج الكحه. اولا الكحه ده ريفليكس، ها؟ بعدين انا قلت لكم علشان انتوا مش مركزين، قلت لكم هناخد مجموعه في السي ان اس اسمها البنزو دايازيبينز، ده اختصار بنزو دايازيبينز، ومنها دواء اسمه الدايازيبان. سيبك منها دلوقتي تاخدوها بالتفصيل. الكحه طبعا كلنا عارفين ده ريفلكس، ليه سنتر في البرين اللي هو مين؟ ايوه. نيجي بقى في الكلام الجد، تكتموا تاكلوا سد حنك. اما دول اه مفيش معلومه مفيش اسم، والله العظيم بطاطا. الكوب سنتر، في سنتر اسمه الكوب سنتر، خدناه فين الكوب سنتر ده؟ في الاوتاكاري. وبعدين هتلاقي طالما هو ريفلكس هتلاقي له ايه؟ في فايبر بتروح له سنسوري وبترجع منه فايبر تعمل الكحه. طبعا ليها ميكانيزم، جزء اللي انا عاوز تعرفوه بس مش مهم التفاصيل، تبقوا عارفين ان الكحه دي جزء منها برونكو ايه؟ سبازم. يعني عشان اكح لازم اعمل برونكو سبازم، يحصل سادن كونتراكشن اوف دايفراجم، فتكح وتطلع بقى البريشر جوه اللنج يعلى قوي، تكح بقى وتطلع الحاجه ها اللي موجوده جوه. اتفقنا؟ طيب تفاصيل مش عارف. سؤالي بقى هو علاج الكحه ده واحد بيكح نعالجه ازاي؟ هل في عندنا تو لاينز كبار قوي لعلاج الكحه؟ يا سبيسيفيك لاين يا نون سبيسيفيك لاين. سبيسيفيك لاين انك تدور على سبب الكحه وتعالجها، فاهمين قصدي؟ اما النون سبيسيفيك لاين انك تدي ادويه بنسميها انتي تاسيف او اكسبكترانس او ميوكوليتيك. فلو حد سالك في الامتحان وي ار كلاسيفاينج الدراجز المستخدم في علاج الكوف ازاي؟ هتقول له في سبيسيفيك تريتمنت وفي ايه؟ نون سبيسيفيك تريتمنت. السبيسيفيك تريتمنت يعني بتعالج السبب. واشهر حاجه بتعمل اكيوت كف وجات لنا كلنا ما بيجي لنا ايه؟ upper respiratory tract infection. هيجي لك upper respiratory tract infection، جالك acute cough. هنعالجك بايه؟ بانتيبيوتكس، صح؟ ده specific treatment. في بقى كتير جدا عندهم chronic cough، مثلا بيشربوا سجاير، ده سبب كبير جدا، صح؟ فلازم يوقفوا شرب السجاير. ممكن يكون عنده حاجه اسمها راينوساينوسايتس، عارفين عارفين ساينوسايتس ايه؟ التهاب في الجيوب الانفيه. اللي عنده التهاب في الجيوب الانفيه هتلاقي الجيوب الانفيه ديت عباره عن فيها ميوكوزا، فلو حصل فيها التهاب يحصل فيها انفلاميشن وتقفل ميوكوزا، تبقى ثيك وتقفل الفتحه بتاعه الساينس، ويبتدي العيان يجي له حاجه اسمها بوست نيزل ديسشارج. تسمع عنه؟ زي ما تكون حاسس ان في سكريشن كده ورا النوز بتاعتك اسمها بوست نيزل شارت. المهم يعني السكريشن تطلع من الساينس دي، تاخد الكلام ده في الباثولوجي، هيبتدي يعمل اريتيشن للريسبتورز اللي موجوده في الريسبيراتوري تراك، ينتج عنه ايه؟ العيان يكح. هنا بقى هتعالجه ازاي؟ حاول تفك الحته اللي اتقفلت، اللي جدع يقول لي فكها بايه؟ دي كونجستنس، صح؟ نديله حاجه دي كونجستنس تعمل ايه في الميوكوزا؟ تضيع الايه؟ كونجشن. بلس وتدي له انتي هيستامينك، ان في احتمال كبير قوي يكون سبب الكونجيشن ده ريليس اوف هيستامين. فلو العيان بيكح عشان عنده راينوساينوسايتس هتدي له دي كونجيستنت وانتي هيستامين. لو كان سببه ابر ريسبيراتوري تراكت انفيشن تدي له انتي بايوتيك. لو كان سببه ودي حاجه غريبه قوي ان الاتش سي ال بيوصل للايه؟ للفارنكس بتاعه. تقولي ده هو دلوقتي الفرنس بيطلع اتش سي؟ لا، بعض الناس عندهم حاجه اسمها ريفلكس، والاتش سي اللي موجود في الاستومك وهم نايمين على ظهرهم بالليل يفضل ماشي ماشي، يحصل له ريفلكس لغايه ما يوصل للفرنس ويقوم مفزوم مره واحده على كحه جامده نتيجه الريتيشن اللي عمله مين؟ الاي سي سي ال. ده هتديله ايه ده؟ هتديله حاجه اجينست الاي سي سي ال. تديله اسيد ايه؟ سبريسنت. تديله انتاسيد. والله لو انت عالجت الريفلكس اللي عنده ده خلاص راحت ايه؟ الكحه. في انواع من الكحه بتحصل من دراجز وكلنا عارفين دواء مشهور قوي بيعمل كحه بيرزيستنت كوف، فاكرينه؟ الاي سي انهبيتور. طب ايه اربيز يعملوا؟ ما يعملوش. لاحظوا بقى الاسباب خاصه احنا ما نعرفهاش قوي، ان الناس اللي بيجي لهم كحه نتيجه استخدام الاي سي انهبيتور لو اديتهم نايفيدبين بتروح الكحه. جيب نايفيدبين. كالسيوم شامل. يا ترى عشان هو برونكو دايليتور بيعمل ايه؟ مش متاكدين قوي. بس اكتبوا عليها مهمة. دراج انديوز زي الاي سي انهبيتور بنعالجها بالنايفيدبين. العيانين اللي عندهم برونكيال ازمه مش عندهم كحه؟ ده وان اوف ذا سيمتومز اوف برونكيال ازمه كحه. فهتعالجه بايه؟ تدي له برونكو دايليتور. ما بتدي له برونكو دايليتور بتلاقي الكحه اللي عنده ايه؟ قلت. يبقى اللي جدع يقول لي اول لاين اوف تريتمنت اوف ايه؟ كحه هو ايه؟ سبيسيفيك تريتمنت. في الاكيوت كوف غالبا سببه ابر ريسبيراتوري تراك انتي بايوتيك. راينوساينوسايتس تدي ايه؟ ديكونجستنت. العيانين اللي عندهم برونكال ازمه تديهم برونكو دايليتور. الناس اللي بيجي لهم ريفلكس هتعالج الاتش سي ال والريفلكس انتاسيد او اسيد سبريس. طب العيان اللي جاله دراج انديوست زي الاي سي انهبيتور حاول تستخدم ادويه برونكو دايليتور زي النايفيدبين، بس احنا مش متاكدين هل النايفيدبين بيضيع الكحه بتاعه الاي سي انهبيتور عشان هو برونكو دايليتور ولا لا، مش متاكدين قوي. بس لو بعض الناس بيحصل عندهم ريسبونس كويس. لو لقيت الكحه بقى ضيعت السبب ومصر انها تبقى موجوده وابتدت تنترفير مع حياه المريض، تقول ايه ده؟ الكحه ممكن تنترفير مع حياه؟ ايوه طبعا. في ناس بيفضلوا يكحوا 24 اورز ما بيناموش، يجي لهم انسومنيا طول النهار يكحوا. يكحوا جامد جدا لدرجه ممكن يجي لهم يورينري انكونتيننس. عارفين يعني ايه يورينري انكونتيننس؟ حلو. وممنوع منعا باتا حد يكح لو عامل اي سيرجري. ليه؟ تخيل بقى معمول جرح في الاي، ها، وانت سابك كحيت وبيكح، البريشر بيعلى في كل جسمك، ها، تلاقي اي كلها العين بتاعتك طلعت. الناس اللي بيبقوا عندهم عارفينهم هرنيا؟ هرنيا لو عملناهم العمليه بتاعت الهرنيا دي مش المفروض يكحوا بعدين؟ ليه؟ لو كحوا ممكن تبوظ العمليه. ففي بعض العمليات انا مش عاوز فيها كحه خالص، زي الهرنيا وزي الاي سيرجري. امتى انترفير وندي بقى نون سبيسيفيك ايه؟ ثيرابي اوف كوف لو ابتدى الكوف انترفير وذ بيشنتس لايف. مين هو بقى الادويه النون سبيسيفيك اللي بيستخدموا في علاج الكوف؟ حسب نوع الكوف. تقول ايه ده؟ هو الكحه كمان ليها انواع؟ ايوه طبعا، يا دراي يا برودكت. دراي يعني ايه؟ كحه ناشفه. يعني ايه كحه ناشفه؟ ما فيهاش ميوكس، ما طلعش سبيوتم، ده اريتيشن. ولكن في بعض الناس بيكحوا بيطلعوا سبيوتم. اللي جدع يقول لي الكحه اللي بتطلع السبيوتم ده معناها ايه؟ ان في برودكشن للايه؟ للسبيوتم. الكحه ازودها ولا اقللها؟ الكحه ده ريفلكس ميكانيزم ربنا عامله. لو الكحه بتطلع سبيوتم ها؟ ساعدها انها تطلع اكتر. فبتدي ادويه تساعد الكحه. الكحه عاوزه تطلع السبيوتم فبتعمل ايه؟ بتدي ادويه تقلل الفيسكوستي بتاعت السبيوتم عشان الكحه تطلعه بسهوله السبيوتم. وفي نفس الوقت تدي ادويه تساعد على الاكسبكتوريشن اوف سبيوتم. وعشان كده علاج البرودكتيف كوف حاجتين، اكسبكتورانس وميوكوليتس. ولكن العيان اللي كل شويه ومفيش سكريشن ده اريتيشن. ده هندي له ادويه تو سبريس ايه؟ الكوف، وهنسميهم انتي تاسيف. واللي جدع يقول لي ما هو علاج الكحه؟ مهمه الحته دي، التقسيمه دي، ان الكحه ممكن تبقى برودكتيف هتساعدها بالميوكوليتيك والاكسبكترانس. لو الكحه ناشفه هتستخدم ادويه بنسميها الانتي تاسيف. فلو جالك سؤال وقالوا لك مين الدواء اللي بيسبريس الكوف؟ الانتي تاسيف. صح؟ ما نقدرش نقول الميكوليتيكول اكسبكترانت ليه؟ اللي هو بيزودوا القاح عشان نخلص من السبيوتوم، ودي حاجه لازم نقولها للعيان بتاعنا ليه؟ هنقول له انت هتاخد الدواء ده هتحس انك انت في الاول ايه؟ الكحه زادت، بس اول ما تخلص من ايه؟ من السبيوتوم اللي عندك تبتدي تستريح. فاهمين ولا لا؟ ولكن العيان اللي عنده دراي كوف هندي له ادويه ايه؟ كوف سبريسنت، واللي بنسميهم الانتي تاسف. سهله الفكره قوي، لو تخيلنا ده البرين مثلا، ادي الكوف سنترال، وادي ايه؟ وادي الريسبيراتوري تراكت. الريسبيراتوري تراكت فيه ميوكوزا، صح؟ الميوكوزا دي فيها ريسبتور بيسموها الاريتنت ريسبتور، وريسبتور ثانيه بيسموها الاستريتش ريسبتور، مش شغلتنا قوي. الريسبتور دي بتبعت امباس انتو ايه؟ الكوف سنتر، يرجع بقى ان فورم اوف برونكوسباز وستيميوليشن في الديافراج، فيبتدي العيان ايه؟ يكح. السؤال ازاي توقف الريفلكس؟ عندك حل ايه؟ يا تشتغل سنترالي، ها يا تشتغل ها بريفرنت. وعشان كده بيقسموا الانتي تاسيف انتو سنترال انتي تاسيف وبريفرال انتي تاسيف. قبل ما اتكلم بذمتكم مين هيبقى اقوى؟ سنترال انتي تاسيف. ودول هيبقوا مجموعتين، اوبيويد انتي تاسيف مشتقات من المورفين، ومجموعة تانية اسمها الانتي هيستامينكس، ودي احنا واخدينها وعارفين one of the indication of all generation of anti histaminic anti tussif. اللي جدع يقول لي مين هيبقى اقوى، الاوبيويد انتي تاسف ولا الانتي هيستامينك؟ اكيد الاوبيويد طبعا، اللي بياخد اوبيويد ما يكحش ولا يخش الحمام. انتي تاسف وسيفير كونستيبيشن، دول اشهر تو اكشنز لمين؟ للمورفين. كانوا زمان في امريكا في اواخر القرن ال 18 طالعين بودره كده اسمها دوفرز باودر، دي عباره عن مورفين تستنشقه تلاقي الكحه على طول. بعديها بشويه لقوا الناس ايه؟ بيدمنوا عليها. بس ما فيش حاجه في الدنيا احلى من المورفين انه يضيع ايه؟ الكحه النشط. الاوبيويدز هم سنترالي اكتنج، والميكانيزم بتاعهم سهل قوي، بينهبت الكوف سنتر. اتفقنا؟ استاهل في حاجه ناقصه عندكم في الورقه كده وريني. سنترال انتي تاسف، اكتبوا بقى عند اول الممبر الكوديين كده، اكتبوا ايه اوبيويد انتي تاسف. انا مقسمهم فوق بس اكتبهم هنا. اوبيويد ايه؟ اوبيويد انتي تاسف. اوبيويد انتي تاسف. لو انتوا قلبتوا الصفحه هتلاقي في مجموعه ثانيه اسمها الاي بي الانتي ستامينيك. يبقى السنترال هم مين؟ الاوبيويد انتي تاسف والانتي ستامينيك. مين اقوى؟ الاوبيويد انتي تاسف. اول دواء فكروا يستخدموه اللي هو الكودايين. عارفين الكودايين؟ كوديلار، كوديبرون، كودوفان. الادويه اللي فيها كودايين دي فيري سترونج انتي تاسف دراجز. بس عيبها ايه؟ الكودايين ده ماده ناتشرال بتطلع مع المورفين، ففي اوفرلاب في الاكشن بينها وبين المورفين. هو قويه وفيري سترونج وليها انالجيسيك افكت، ولكن عيبها انها تعمل سايد افكت بتاعت ايه؟ المورفين. واشهر حاجه الديبندنس الكونستيبيشن الريسبيراتوري ديبندنس. الثلاثي المهم جدا ديبندنس كونستيبيشن ريسبيراتوري ديبندنس. طبعا الكلام ده تاخدوه بالتفصيل في السينكس. بلس بقى انه بيعمل شويه حاجات ثانيه. الناس الكبار ما ياخدوا الكودايين يعمل لهم دراوزنس. العيال الصغيرين ما ياخدوا الكودايين يجي لهم بارادوكسيكال اكسايتيشن. زي مين قبل كده؟ زي الانتي هيستامينك والافيدرين. دول التلات ادويه اللي بيعملوا في الكبار غير الصغير. مش هو الافيدرين، الانتي هيستامينك خدتوه واحنا بنقول لكم دلوقتي على الكودايين. يبقى ايه عيوب الكودايين في الكبار؟ دراوزنس في الصغيرين، بارادوكسيكال اكسايتيشن، والثلاثه المشهورين الديبندنس والريسبيراتوري ديبريشن والكونستريكشن. فابتدي نقول ان الكودايين ده عيوبه كتير، وده دواء ناتشرال، فطلعنا دواء شبهه سيمي سنسيتيف اسمه فولكودين. فالفولكودين ده ايه؟ ايه الفولكودين ده؟ سنسيتيك اوبيويد. سيمي سينثيتك يعني خدنا كده حاجه زي ما خدنا الكودين ولعبنا فيه. ايه الميزه بتاعه الفول كودين عن الكودين؟ ملوش سايد افكت كتير مش عاوزين كلام عنه يعني، لغايه ما طلعنا احلى واحد في الاوبيويد اسمه ديكسترو ميثورفان، يحطوا عليه مربع ده كده ويكتبوا عليه دراج اوف تشويس. ديكسترو ميثورفان ده بينهبت ايه؟ بينهبت الكوف سنتر، هو مشتق من مشتقات المورفين بس مش سينثيتك ولا سينثيتك، قصدي مش ناتشرال ولا سينثيتك، امال ايه؟ بيورلي سينثيتك. عملوه زي المورفين بس ما بيعملش عيوب المورفين. ليس ثلاثه كبار ايه هم؟ كونستيبيشن، ليس ديبندنس، ها، ليس ريسبيراتوري ديبريشن، وليس كونستيبيشن. بقى سيلكتيف انتي تاسر وذ مينيمال افكت المورفين. خد الميزه التحفه بتاعه المورفين انه سترونج انتي تاسر بس ما خدش قوي عيوب ايه؟ المورفين. يبقى اللي جدع يقول لي مين هم الاوبيويد انتي تاسر؟ ها، كودين، فولكودين، ديكستروميثورفان. فولكودين ده مش مهم تعرفه يعني، كودين بتاع زمان ودلوقتي بنستخدم الديكستروميثورفان. اللي جدع يقول لي دي هينفع في السيفير ولا المايلد دراي كوف؟ سيفير عشان دي ادويه قويه بتشتغل سنتر. المجموعه الثانيه اضعف شويه وهي الانتي ايه؟ هيستامينك بتاعه الاولد جنريشن. حد فاكر كده دواء من الادويه بتاعه الاولد جنريشن اوف انتي هيستامينك؟ زي مثلا دايفين هيدرامين. اللي جاي هيقول لي ما ينفعش ليه السكند جنريشن او النيو جنريشن؟ ليه ما ينفعوش النيو جنريشن اوف انتي هيستامينك في علاج الكحه؟ انهم ما بيعدوش البلاد برين بارير ودول سيلكتيف انتي الرجيك دراج، ولكن بتوع زمان هم ليهم استخدامات كتير في السي ان اس، وان اوف ذا انديكيشنز بتاعتهم علاج الكحه. الانتي هيستامينك فيهم عيب غالب. هو طبعا بينه وبينك الانتي هيستامينك ليهم ميزه ايه؟ اشتغلوا سنترالي على الكوف سنتر، ولو تفتكروا احنا واخدين منهم انتي ايه؟ انتي تاسف. بس فيهم حاجه ظريفه جدا، معظم الانتي هيستامينك بتوع زمان ليهم برونكو دايليتور افكت. ليه؟ ليهم اتروبين لايك اكشن. فلو انا ضيعت البرونكو سبازم دي حاجه كويسه في الكحه ولا لا؟ ليه؟ علشان وان اوف ذا ميكانيزمز اللي جسمنا بيعمله عشان يعمل كحه انه يعمل برونكو سبازم. طب لو انا فكيت البرونكو سبازم ده صرفها بسهوله؟ لا. وعشان كده الاتروبين في الانتي هيستامينك هنا ميزه بس ليه عيب؟ ايه هو؟ انه ما ينفعش نستخدمه لو الكحه برودكتيف. ليه؟ انه بيدراي سكريشن، بيقلل الووتر كونتنت بتاعتها وبالتالي يزود الفيسكوستي ويعاكس الاكسبكترانس والميكولات. شايفينها الحته دي؟ اهو بري فين هي؟ دراينس في السكريشن دي سايد افكت بتاعته. وعشان كده الادويه ليها اتروبين لايك اكشن ممنوعه فين؟ في البرونكايتس، في البرونكيكتس. الجماعه بتوع الباصوليس بيسموا الامراض دي ايه؟ ها؟ كرونيك سابراتيف لانج ديزيز. ما خدتهاش دي كمان؟ خدناها. طيب كرونيك سابراتيف لانج ديزيز يعني في سكريشن فيها، فيها سبيوتم، فيها انفكشن. دول ما ينفعش فيهم خالص الانتي هيستامينك عشان ليهم اتروبين لايك اكشن. ولو انت اضطريت تاخد الانتي هيستامينك ده لازم تاخد معاهم ايه؟ ميوكو ليكتس. حد يقول لنا انا عارف الحته دي ماتت شويه بس هي فيها شويه نقط مهمه يعني. ايه هم الانتي تاسف؟ دول ادويه بيعملوا سبريشن لايه؟ للكوف ريفلكس. يا يشتغلوا سنترالي يا بريفر. سنترالي يا اما اوبيويد يا انتي هيستامينك. الاوبيويد اقوى، احلى واحد طلع زمان الكودين، قوي جدا بس بيعمل مشاكل، صح ولا لا؟ بيعمل ايه في الكبار؟ دراوزنس. يعمل ايه في الصغار؟ ان اكسبكتد بارادوكسيكال اكسايتيشن. ويعمل الثلاثه المشهورين بتاع اي اوبيويد هي الريسبيراتوري ديبريشن والكونستيبيشن والديبندنس. حلينا المشكله نص نص مع الفولكودين بس حليناها جذريا تقريبا مع الديكسترو ميثورفان. وما نيجي نقول لك بقى مين هو الدراج اوف تشويس في علاج الكحه الناشفه؟ الديكسترو ميثورفان. قوي زي مين؟ زي الكودين بس ملهوش السايد افكتس بتاعت الكودين. الانتيستامينك حلوين بيسبريس الكوف سنتر وبرونكو دايليتور، بس حكايه انهم برونكو دايليتور ده جاي من ان لهم اتروبين لايك اكشن، ده سلاح ذو حدين ليه. هما برونكو دايليتور حلوين بس في نفس الوقت هيعملوا ايه واللي جدع يقول؟ هيعملوا دراينس في السكريشن، ممنوع لو العيان الكحه بتاعته بتطلع سكريشن الا لو خدت معاهم ايه؟ ميكوليت. زمانك بقى انت بتاخد الادويه دي ما بيجي لك فارينجايتس، سور ثروت، حرقان في زورك، بتعمل ايه؟ اول ما يجي لك حرقان في زورك بتروح تجري على الزخانه تقول له هات لي برادورال. عارفين برادورال؟ اكيد طبعا. برجازول، هولز، الحاجات دي بيسموها ايه في الفارما؟ يعني لوزنجز. عارفين يعني ايه لوزنجز؟ مش عارفين لوزنجز؟ والله العظيم دي مشكله. يعني انت بتاخد السكاشن اوانطه. اللوزنجز دي قالوا لكم عليها اللي هي بيسموها اقراص الاستحلال. ايوه طيب. اقراص للاستحلال، بتجيب انت البرادورال تحطه في بقك وتسيبه يدوب، صح؟ انتوا عارفين البرادورال ده ايه؟ ليكوريس. عارفين ليكوريس؟ لاري سوس. خدناه في حته لاري سوس؟ ايوه بيرفع الضغط. لاري سوس الادويه اللي هي الدوستيرون لايك اكشن، من المواد اللي هي الدوستيرون لايك اكشن، فبيعملوا هايبوكاليميا وصوديوم ووتر ريتنشن. الليكوريس مادة دي مالسنت. يعني ايه دي مالسنت؟ انت حطيت الليكوريس في بقك وداب عشان هو اللوزنجز ونزل مع السلايفا، يروح يتحد بقى مع الايه؟ مع الميوسي، مع الميوكاس سكريشن، ويتحول لمادة اسمها الميوسين. الميوسين دي هتكوت ايه؟ البيوكوزا بتاعت الابر ريسبيراتوري تراكت، وتمنع الاريتيشن انها توصل انتو البرين. دي مالسنت يعني دواء ملطف. يعني ايه ملطف؟ بيمنع الاريتيشن. تكتبه جنب دي مالسنت كده، دواء بينهبت الاريتيشن. طب ازاي الليكورش والكنفر والمنتول؟ عارفين المنتول؟ نعناع. هولز، عارفين هولز؟ ايوه. عارفين الهولز دي؟ تلاقي ناس بتدخل تحط كده تلاقي الدنيا ساعه جوه. ليه؟ عشان فيها منتول وكنفر، ودي مواد تتحد مع الميوكاس سكريشن تتحول للاير تو كوت الاريتنت ريسبتور، فما تخليش الامبلس توصل لفوق. في حل ثالث، انك تدي دواء لوكال ايه؟ انستيزيا. اللي جدع يقول لي لو انت اديت دواء لوكال انستيزيا هتستفيد ايه؟ اللوكال انستيزيا كلهم ادويه بيقفلوا الصوديوم شانل، ولو انا قفلت الصوديوم شانل مش هيحصل بروباجيشن اوف امبلس من الريسبتور للسنتر. واللي جاي يقول لي ليه؟ علشان اي بروباجيشن للامبلس بتحصل باي اوبننج اوف صوديوم شانل. عارفين اشهر لوكال انستيزيا في الدنيا هو مين؟ الليدوكين. واحنا واخدين الليدوكين ده كمان انه انتي اريزمك، وانه بيبلوك الصوديوم شانل فروم انسايد، بيقفل الصوديوم شانل وهيقلل بروباجيشن اوف of impulse into the cough center. الدواء اللي عندنا اللي هي local anesthetic effect ده دواء اسمه بنزوناتين، شايفينه؟ يبقى مين هم بقى الادويه بيستخدموا as peripheral antitussive؟ يا اما الفولاتايل اويل. يعني ايه فولاتايل اويل صحيح؟ اللي هي زيوت الطياره اللي ليها ريحه، زي المنتول اللي هو النعناع، الكامفر اللي هو زيت الكافور، والليكورش اللي هو ايه؟ العرقسوس. الادويه دي كلها دي مالسنت. واللي جاي يقول لي دي مالسنت يعني ايه؟ ها بيمنع الاريتيشن، بيكود السنسوري نيرف اندنج او الاريتن ريسبتورز ويمنع الكح. بنزوناتيد كل اللي عايزين نعرفه عنه انه ليه اللوكال انستيتيك افكتس. انا اكتفي بهذا القدر، نكمل المره الجايه ان شاء الله. هقول لكم Thank you.